وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه إِنَّ